الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد طف الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد تحدثت مع حضراتكم في لقاءات سابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بينا أن هذه الآية هي قانون ودستور يحكم حياة المسلمين، يضمن لهم النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، إذ أنه لا نجاح ولا فلاح إلا إذا أعطينا لكل ذي حق حقه. فكان في مقدمة أصحاب الحقوق علينا الخالق البارئ سبحانه وتعالى، الذي أوجد من عدم وأمد بكل النعم، وحقه تلخص في قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم يأتي بعد الله سبحانه وتعالى: الوالدان، فهم سبب في وجودك في هذه الحياة، وكم لهما عليك من فضل، سواء كنت قد رأيت أو لم ترى، كما بينا في اللقاء الماضي. وإذا كان الوالدان هما رحم خاصة أو من أخص أنواع الرحم، فهناك أرحام أخرى لا بد وأن نراعي حقوقها علينا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وبذي القربى. والقريب يقصد به من تربطك به رحم، والله سبحانه وتعالى سماه قريب حتى يبين أن من ارتبط بك بالرحم فينبغي أن يكون قريبا منك، وينبغي أن تكون قريبا منه، إلا إذا كانت القطيعة لأجل الله رب العالمين، فهذا شيء آخر سوف نبينه وسوف نتحدث عنه. ولكن الأصل في الأمر أنه لا بد وأن يكون قريبا منك، ولا بد وأن تكون قريبا منه، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هناك مودة وكان هناك صلة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن أجل هذا بعده عنك وبعدك عنه لغير عذر مشروع من الأعذار التي سوف نبينها، لغير عذر مشروع، فهذا أمر يغضب الله ولا يحقق الغرض ولا تحقق به ما نصت عليه هذه الآية صراحة حينما سمته قريب. فالأصل أن يكون على مقربة منك وأن تكون على مقربة منه. والناس بالنسبة للرحم أصناف ثلاثة. الناس بالنسبة لموضوع الرحم ولموضوع الصلة أصناف ثلاثة. هل منكم من يعرفها؟ أصناف ثلاثة. تفضل. لا لا لا، كلام خطأ. أنا بقول للناس، الناس بالنسبة للرحم أصناف ثلاثة. أنا بقولش حقوق الأقرباء أو حقوق الجوار، لا، أنا بقول الناس بالنسبة للرحم أصناف ثلاثة، لا بقول الناس بالنسبة للرحم، ما بقولش أنواع الرحم. الناس بالنسبة للرحم أصناف ثلاثة، يعني بالنسبة للصلة وعدم الصلة، ها هذه تعبير أوضح. أصناف ثلاثة احفظوها: الواصل والمكافئ والقاطع. كم صنف؟ ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع. نعوذ بالله أن نكون كذلك يا رب، القاطع يعني. الواصل هو الذي يصل أرحامه حتى وإن قطعوا ولا ينتظر صلتهم. والمكافئ هو الذي لا يصل إلا إذا وصل، الذي لا يصل إلا إذا وصل. والقاطع هو الذي لا يصل رحم، لا يصل رحمه حتى ولئن وصلت. يبقى كم نوع؟ هذه ثلاثة. النوع الأول كما قلت ده الواصل، ونسأل الله أن نكون كذلك، وهذا هو المطلوب من المسلم، أنني لا أنتظر أن تصلني رحم، وإنما أصل أنا حتى ولئن قطعتني هذه الرحم. وعشان كده الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح البخاري: ليس الواصل بالإيه؟ بالمكافئ. وعشان كده المكافئ مش اسمه واصل، فسميناه إيه؟ مكافئ. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، يبقى هو ده الواصل. فالمطلوب ان انا اكون ايه؟ الحديث قال واصلوا ايه؟ ارحامكم، مش وكافئوا ارحامكم. الاصل فينا كمسلمين ان نكون من الذين يصلون الرحم، وربنا قال للرحم: لأصلن من وصلك. صلوا أرحامكم لأصلن من وصلك. هذا معنى هذا أن الأصل المطلوب مني ومنك أن إحنا نكون من الصنف الأول اللي هو إيه؟ الواصل. أنني لا أنظر هل يصلونني أم لا. ما نجيش نقول للواحد: يا أخي ما بتزور سنة خالك ليه؟ يقول لك: يعني هم بيسألوا في حد ولا بجنة؟ سبحان الله. أنا بقول لك لو فهمت تعبيري مش هتقول العبارة دي، لان انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ايه؟ ما اتصلش يا اولاد خالك ليه؟ انا ما قلتلكش بتكافئهم ليه؟ لو بقول لك كافئهم تقول لي طب لما يجي اروح لهم. انا بقول لك ايه؟ صلهم. ومفهوم الصله ايه؟ مفهوم الصله ايه؟ انك لا تنظر هم يصلونك ام لا. فما كنتش ترد عليها تقول لي كلمات. وعشان كده هذا خطا في الاجابه وعدم فهم، حتى السائل لما بيسال ما بيبقاش فاهم. عشان كده يقعد يقول له ايه؟ طيب معلش، طب وماله؟ لا مش معلش وماله، انت قول له افهم العبارة اللي انا قلتها لك، مش تقول له معلش وماله، افهم العبارة اللي انا قلتها لك. افهم ماذا اراد منك الاسلام؟ اراد منك ان تكون واصلا ام ان تكون مكافئا؟ فلو كنت واصلا ما قلت هم لا يصلونني، لان الواصل ما بيقولش كده، الواصل لا يقول هذا. فانا بقول لك: لماذا لا تصل اولاد خالك اولاد عمتك؟ ليه متصلون؟ تقوم لما ترد عليها تقول لما يبقوا رجولي تبقى جاهل. والله جاهل، جاهل بمفهوم هذا اللفظ اللي هو لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ واصل. المعنى واضح؟ المعنى واضح. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من قطعت ايه؟ رحمه وصلاه. هو ده المطلوب. فلا انتظر يجيئني ابن عمي، يجيئني ابن خالي، يجيئني عمي، يجيئني خالي، يجيئني، يا لا لا لا لا لا لا لا لا انتظر هذا. انا باصل. والصلة لا اطلب عليها اجرا الا من الله. فيبقى ماليش علاقة بقى وصلوا ام قطع، وصلوا ام قطع. ولذلك هذا الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم قال له لي أقارب أصلهم ويقطعونني، ويبقى هو بيتكلم صح، يبقى مدام بيقطعوه هو بيروح باسمه ايه؟ باسمه واصل. فقال أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال أدم على هذا، وعشان تكون ايه؟ عشان تكون ايه؟ واصل، أدم على هذا. فكأنما تسفهم المل، لكنك يعني بتأكلهم الطراب الحار، سففولهم، وده معناه انك تأخذ من حسناتهم وتعطيهم من سيئاتك. فيبقى كأنك بتسفهم المل فعلا، بتأكلهم سيئاتك، ها؟ وتعتلهم مغفلين أحسن من كده، بتأكلهم سيئاتك وتأخذ حسناتهم. سبحان الله العظيم. فلا تنظر إلى ذا جوق ولا مجوس، يبقى هو ده مين؟ هو ده الواصل. المكافئ كما قلت لك، اللي يقول يجوني اروح لهم، اروح لهم لما يبقوا يجي. فقلنا امتى؟ علشان نبقى نجيلكم، مش بتقولوا كده برضه ولا ايه؟ هتقولنا امتى عشان نبقى نجيلكم؟ طب ما اقولكش يا سبحان الله، ما انتش رايح. سبحان الله. فالاسلام ما طلبك ان تكون مكافئا في مسألة الرحم، وانما طلبك ان تكون ايه؟ واصلا. اما القاطع، اما القاطع، فالقاطع يجي يقول لك ايه بقى؟ فما تروحش مثلا لقربك، ليه؟ خالك، عمك، خالتك، عمتك، اولاد خيالك، اولاد عمامك، كذا، حتى ابوك وامك. والله بقول والله اهو، بحلف بالله وكلكم عارفين الكلام ده. ها واحد يقول لك والله ما شفت ابويا وامي بقى لي شهر. سبحان الله العظيم يا اخي، سبحان الله. هب ان احدهما او كلاهما قد مات، سبحان الله، فيقول له بقى لي شهر. طب ليه؟ حاجه من الاثنين، اما ان يعتذر بامور الدنيا، واما ان يعتذر بامور الدين، عشان ما حدش يقدر يكلمه. ليك عذر غير كده؟ يا امور دنيا يا امور دين. امور دنيا زي ما بنسمع النغمه الموجوده في السنه الكل، يقول لك ايه؟ سبحان الله، انت عارف مشاغل الحياه ولقمه العيش ومصاريف العيال ومطالب الدنيا. والله اللي بيقول هذا الكلام انسان مغفل، ما فهم الدين حق الفهم، ما فهم الدين حق الفهم. ليه؟ نقول له يا مغفل، ده صلة الأرحام من أسباب زيادة الرزق. يعني أنت لو عايز بتعتذر بقلة الرزق، صل رحمك يكثر رزقك. ده لو أنت بتتكلم صح، لو أنت فعلا زي ما تقول الحياة ومشاغل الحياة وكذا وكذا وكذا، لما تصل رحمك يكثر رزقك. أنا مش بجيب الكلام ده من عندي. هل تثق في وعد رسول الله ولا هو امان وخلاص كلامه خلاص؟ انا بسال الناس كده، اقول له ها، بتثق في وعد رسول الله ولا انت مجرد كلمانجي تقول اه النبي وحبيبي ومصدقه وخلاص؟ تثق في وعد رسول الله؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك، والحديث ايضا في صحيح البخاري. قال: من اراد ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمه. وعشان كده بقول له ده من ضمن أسباب التضييق عليك في الرزق عدم صلة الأرحام. فكل ما بتقطعها وكل ما منشغل برزق، كل ما هيضيق عليك في الرزق. عايز تعالج مشكلة الرزق دي وهتعتذر لي بالدنيا، فعذرك عندي غير مقبول. ليه؟ لان انت عايز تعالج المشكله دي، علاجها في صله الرحم، مش بقطعه، مش بقطعه. فشوف الحديث بيقول ايه: من اراد ان يبسط له في ايه؟ في رزقه. فصله الرحم تجلب البركه في الرزق. اي والله، مفتاح من مفاتيح الرزق صله الارحام. ده مش كده وبس، ده الحديث قال ايه؟ وينسى له في ايه؟ في اثره. انتوا عارفين يعني ايه ينسى له في اثره؟ يعني ايه؟ يعني يطال له في عمره، يطال له في عمره فليصل رحمه. وأنا هقف وقفة سريعة هنا من باب إتمام الفائدة. يقول طيب هو الإنسان عمره بيطول ولا بيقصر؟ ملك في ما أنا بسأل واحد يقول لك تعال مسلم حديث بيقول لي ينسى له في عمره يعني عمره يطول، وانتوا عندكم حاجة اسمها عمره طول؟ ده انتوا القرآن بيقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب الحديث ده بيقول طلف عمره ازاي؟ ها؟ يعني ما تجيبليش سيرته. فيطلف عمره ازاي؟ ها؟ يعني يطلف عمره ازاي؟ بعمره ازاي؟ كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك الآن، أنا أقول لك. حتة بقى ينسأ له في أثره، والعمر يسمى أثر لأنه بيتبع الإنسان. كان لأهل العلم فيها أقوال أربعة وكلها طيب استبعاد. بعض أهل العلم قال إن المراد زي ما قال بعضكم مش مبارك، يبارك له في عمر، يبارك له في عمر، تمام؟ فربنا يديله بركة في العمر. طب ازاي يعني؟ قالوا بحيث يعمل في عمره ما لم يسع غيره ان يعمله في عمر اطول منه. يعني بص تلاقيه مثلا مات عنده 40-50 سنة، وبعدين تيجي تقعد تعبد هو عمل ايه في حياته، تلاقيه عمل حاجات كتير قوي. اه والله زي ما تعرفين لما بنسمع عن السلف الصالح، يعني تقعد مثلا واخد بالك تعد مؤلفات ابن حجر، ابن حجر وعمل وعمل وليه مؤلفات في كذا وفي كذا وفي كذا. احنا ناس نقعد نقول ايه؟ كانوا يجيبوا وقت الكليه ده منين؟ واخد بالك؟ فتبص لي انا لو عايز يعني اطلع مؤلف زي اللي طلعه ابن حجر، مؤلف واحد يسعه عمري كله، هو بقى عمل 100 مؤلف. فانا علشان اعمل 100 مؤلف دول محتاج لكام عمر؟ ل100 عمر، واخد بالك؟ فتبص تلاقي ان الانسان يكون عمره محدود كما حدده الله، ولكن اعماله في هذا العمر واخد بالك يعني انت تتعجب له. قلت الله ده فعل اللي الواحد محتاج لعمرين ثلاثة فوق بعض علشان يعمله، وهي دي البركة في الايه؟ في العمر، في العمر. ولذلك احنا لا نبغي طول العمر وانما نبغي البركة في العمر. ودائما اقول لأهل بيتي كده اقول لهم انا بسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في العمر، واحد يعمل خير يقوم حتى لو مات صغيرا كما يقال، تمام؟ يلاقوا عنده عمل ايه؟ يقول لك يا سلام الله يرحمه، شوف في سنه دي وعمل كل ده، سبحان الله العظيم. فيعمل في العمر القصير ما يا سلام الله يرحمه، شوف في سنه دي وعمل كل ده، سبحان الله العظيم. فيعمل في العمر القصير ما يحتاج الى عمر ايه؟ طويل. هي دي البركه في العمر، هي دي البركه في الايه؟ في العمر. وقصدي طبعا بالعمل هنا العمل الايه؟ ان ربنا يوفقه للعمل الخير، العمل الخير. ما هو في واحد برضه يقول لك ايه؟ يا سلام عمل 1000 اغنيه و5000 فيلم ومات سنه 30 سنه. الله يخرب بيته ما رحمه الله علي احنا، سبحان الله العظيم. فدي بركه في العمر. ده دي بقى شركم من طال عمره وساء عمله، هو ده شر الناس والعياذ بالله. زي يقول لك عبد الوهاب مات كام سنة؟ ها؟ كان داخل في 90 سنة، وبعدين يقعد يكتب عنه والعمر الطويل والمديد وعمر حافل، عمر منيل ب60 نيلة، حافل ايه؟ حافل ايه؟ بصمات سيئة تاريخها والعياذ بالله، تقبيل وأحضان وكلام مجن وقلة حياة وقلة أدب واللي أنت عايز تقوله قوله، سبحان الله العظيم. فالمقصود بكلامي انه يبارك له في عمره، ان يعمل العمل الخير الكثير في وقت ايه؟ في وقت ايه؟ في وقت قصير. دا ده رأي، رأي طيب جدا، وده بيعتبروه أشهر الآراء وأفضلها. في رأي ثاني يقول ينسأ له في عمره فيما يتعلق بالقضاء المعلق. يعني احنا عندنا القضاء كم نوع؟ إذا انتوا في العقيدة بسم الله ما شاء الله انتوا لازم يبقى معايا كلام ثاني خالص. القضاء نوعان كما يقول علماء العقيدة، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم ده منتهي مفيش كلام، والقضاء المعلق اللي بيرد بأعمال الخير والدعاء. مش إن الدعاء يرد ليه؟ يرد ايه؟ يرد القضاء يا راجل، يرد ايه؟ القضاء أنهي قضاء؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله، يرد أنهي قضاء يا المعلق؟ مش المبرم بقى، القضاء المبرم ده انتهى. طب وإيه القضاء المعلق وإيه القضاء المبرم؟ القضاء المبرم هو الثابت في علم الله، خلاص ده لا يتغير. والقضاء المعلق هو الذي يعلمه الملك، هو الذي يعلمه الملك، فيكتب عند الملك ان سنك 50، وملك الموت يبقى عارف ان بعد ما تتم 50 سنة في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا هي ياخد روحك. وفجأة يجد الله سبحانه وتعالى يقول له انظره 20 عاما. طب تيجي ازاي دي بقى؟ الله سبحانه وتعالى في علمه ان في قضاء المبرم 70 سنة، ويكتب الملك 50 سنة علشان يجي الملك يسأل واحنا نسأل. طب ال20 سنة دول ها زادوا ليه؟ زادوا ليه؟ وقل الملك بقى امحو ما عندك ال50 واكتب 70. ودي اللي اخذوه من قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. القضاء المظلم ده بقى اللي بيتغيرش، اللي بيتغيرش. فيجي اضطر الملك يسال واحنا لسه، طب ليه اللي حصل ده ليه؟ ليه؟ نقول له بسبب صلاته ليه؟ فثابت في علم الله انه سيصل رحمه فسنه يبقى هو مبارك له في عمر يبقى 70 سنة، لكن يكتب للملك كده 50. خلاص ده اللي بيسموه قضاء معلق وقضاء ايه؟ وقضاء مبرم. ولذلك من القضاء المعلق اللي بنازل بلاء، ده معلق وهو نازل ويعلم الله انه لن يصيبك فينزله، تقوم روح انت داعي فيرفع عنك. فالملك يبقى عارف ان انت هتصب البلاء ده، فجاه لا البلاء رفع عنك بايه؟ بالدعاء. فقضاء الملك قضاء ايه؟ معلق، معلق اللي عنده. وما في علم الله هو القضاء الايه؟ هو القضاء المغرم. فقالوا يبقى البركه في او الزياده في العمر جاء من هذا الباب ومن هذا القبيل. تمام؟ البعض الاخر بيقول ينسأ له في عمره. تمام؟ اني ازاي؟ قالوا بان يموت. هيموت في اجل واجل ما فيهاش بصالح. فيقيد الله سبحانه وتعالى له الولد الصالح. يستغفر له، يدعو له، يتصدق، كذا كذا كذا كذا. طيب يصل ولا ما يصلوش؟ فكأنه حي يعمل. يبقى حتى وهو ميت، حتى وهو ميت وصل له ايه؟ وصل له ثواب عمل، فكأنه حي يعمل. ويكون بهذا الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل. يبقى كما وصل رحمه في حياته فبعد مماته بره أبناؤه وقدموا له من الخير الكثير، فوصل ثواب هذا الخير إليه كأنه حي يعمل. ويبقى دي أفضل من حياته. طب أفضل من حياته ليه؟ لأن في حياته يعمل عملا صالحا وآخر سيئا. هنا بقى بيصل له إيه؟ الصالح بس، الخالص بس، تمام؟ يبقى دي ينسأ له في عمره، خدوها من هذا الباب ومن هذا القبيل. البعض الآخر بيقول ينسأ له في عمره. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف مراحل عمر الإنسان قال إيه؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. اللي حاصل ان الانسان بيمر بمراحل ثلاثة: طفولة وشباب وشيخوخة. الطفولة ضعف في الجسم وفي العقل، وعشان كده ربنا بيقول خلقكم من ايه؟ من ضعف. وبعدين بلوغ الاشد او مرحلة الشباب دي اللي بيسموها مرحلة الزيادة، ومشيت فقد بقى بأربع مراحل. بقى في مرحلة الشباب اللي انت بيبقى عقلك وقوتك فيها في ايه؟ في ازدياد. وبعدين تيجي مرحلة بلوغ الاشد، انك انت تبلغ المنتهى في العقل وفي القوة وتثبت على كده. وبعدين تروح جالك المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة ايه بقى؟ الضعف والشيبة والتناقص. ترجع كأنك كنت طفل، كأنك كنت طفل بالظبط. وعشان كده بتخش على ابوك وامك الكبار معاك شوكولاتة يفرحوا قوي. يا والله يا والله. فأنا أمي ربنا يديها الصحة ويبارك فيها يا رب، لما أبعث أجيب مثلا جلاف للأولاد تقول لي ما تنسانيش. لا حاضر، خلاص، سبحان الله العظيم. نعم، فربنا يشفيها يا رب ويبارك لها يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب. فهي كده. فبص إيه، بيرجع تاني لمرحلة الإيه؟ الطفولة. وتلاقيه يتقمص ويغضب من كل حاجة، وانتوا لازم تحسوا الكلام ده، لأن انتوا من ضمن يعني قلة الفهم اللي احنا فيها، ان احنا دايما بنستطيل على الوالدين. هو انت مخك صغير يابا؟ ايوه مخ صغير. لازم تعرف المخ بدأ يغضب. ما انت هيجي لك يوم يا اخويا وهيبقى مخك صغير. وهو ربنا مش قال كده؟ مش قال كده؟ وبعدين تبقى ذاكرته زي ذاكرة الطفل، ما تستوعبش، ينسى وكذا وكذا. هي دي سنة الحياة، وكلنا بنخش نفس الطريق. فلابد ان انت تتعامل معاه من هذا المنطلق. فقال بقى لما يجي الحديث يقول ينسأ له في عمره، يعني ايه؟ قال يعني لا يصاب في عقله وقلبه بضعف الشيخوخة. يبقى سنه بيكبر لكن مخه ها وعقله واستيعابه زي شباب زي ما هو. يبقى كني دي الزياده دي تمام، بدل جت عوض عن النقص. الاصل ان عقله قوته العاقله ايه اللي حصل لها؟ تنقص. لا مش هتنقص. فلما ما تنقص يبقى حصل له ايه؟ زيادة ولا نقص؟ زيادة فما تنقص. فتبص ده ان صلة الرحم تتسبب في هذا، ان يقعد ويظل كده عقله طيب واستيعابه طيب وكذا وكذا وكذا. وعشان كده انا قلت ان من علاج شيخوخة العقل صلة الايه؟ صلة الرحم. صلة الرحم كيف تدفع نقصه؟ بصلة الارحام. بصلة الارحام. وهذه مسألة ينبغي ان احنا جميعا نلتفت اليها. فانا بقول للي جايين يتحججوا ويقيموا الحجج ويقودوا الدنيا ومشاغل الدنيا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فتقول له ده حجة واهية. لانك فعلا لو صادق وعايز تحقق ساعة لنفسك في الدنيا يبقى مش تقطع رحم. يبقى تعمل ايه؟ يبقى تصل الرحم، يبقى يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره كما قلنا. طيب، واللي عايزين بقى او اللي بيتلكوا بامور الله الدين واخد بالك، فيقول لك سبحان الله احنا تعرف امور الدين والدعوه، ولاحظ على طول في المسجد وقراءه القران والملاجعه. في ناس تقول لك كده، وبالذات من اخواننا بقى الشباب تقول يا اخي سبحان الله حاضر. قلنا والله يا شيخ الواحد ما فاضي، لا انت عارف قاعد بيحفظ وقاعد بيراجع ودروس العلم وكذا. الواحد عنده وقت برضه حجه واهيه، برضه حجه واهيه، ليست مبرر في قطع الرحم، ليست مبرر في قطع الرحم. ودي نصيحه لي بقول لكم بقى ليه، لان برضه لن تحقق لنفسك خير الاخره الا بايه، الا بسوره الرحم. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة.